والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى: المجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. المجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء. المجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: واسأل القرية. المجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. المجاز بالاستعارة كقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. تقدم في تقسيم الكلام من حيث استعمال من حقيقة ومجاز، وقسم المؤلف رحمه الله المجاز إلى مجاز بالزيادة ليس كمثله بزيادة الكاف، وبنقصان واسأل القرية أي حدث المضاف وقيم المضاف إليه مقامه، واسأل أهل القرية فحدث الأهل وأسمى السؤال إلى القرية. يقول أيضا: من أقسام المجاز المجاز بالنقل. النقل هو نوع من المجاز، وبعض يعبر عنه إطلاق المحل وإرادة الحال، كما ذكروا في فجدع نادية. النادي هو محل الانتداء والمراد أهل النادي. وهنا ذكر في المجاز بالنقل كلمة الغائط. كلمة الغائط أصلها في اللغة المكان المطمئن، ومن الغوطة محل منخفض، والغور المحل الغائر، والغائط في الخلاء المكان المنخفض. أصبح الآن نقل إلى ما يخرج من الإنسان في ذاك المحل، لأن كل من يريد أن يتغوط يعني يذهب إلى مكان منخفض ليخرج الفضلات، فأصبحت العذرة التي تخرج من الإنسان يطلق عليها الغائط، وليس أصلا لها ولكن بمسمى المكان الذي يقصد إليه لقضاء حاجته فيه، فنقلت من اسم المكان إلى اسم الشيء اللي يوضع فيها. وقد يكون من باب النقل أو من باب المجاورة تسمية البعير الذي يحمل عليه الماء الراوية، مع أن الراوية إنما هو للمزادة، القربة اللي فيها الماء يروى به، لكن لما كانت مجاورة لظهر البعير الذي يحملها يطلق على نفس البعير هذا الراوي، راوي بني فلان وكذا كذا. إذا هذا من أنواع الإيش؟ من أنواع المجاز. ينقل اللفظ من اسم حقيقي في مسمى له مكان أو زمان أو دابة أو كذا إلى شيء آخر أصبح ملازما لهذا المسمى الأول، فينتقل الاسم السابق إلى الشيء الثاني بالنقل. وهذا من المجاز لأننا تجوزنا باستعمال اللفظ في المكان المنخفض بالذات إلى الشيء الذي يحدث فيه. نعم. المجاز بالاستعارة كقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض. المجاز بالاستعارة عند علماء البيان نبناه على التشبيه، كل مجاز أصله التشبيه فهو استعارة، والاستعارة عندهم تكون تصريحية وتكون مكنية. والتصريحية ما صرح فيها بلفظ الإيش؟ المشبه به، والمكنية ما حذف المشبه والمشبه به ورمز للمشبه به بلازم من لوازمه. فهنا في قوله على أن هنا استعارة وأن هنا مجاز على من يقول به في هذا المكان، والقصد التشبيه. جدار يريد أن ينقض، كلمة جدار مستعملة في إيش؟ في مسماها. ينقض يعني يسقط، مستعملة في مسماها، لكن كلمة يريد. إذا المجاز التجوز هنا في إيش؟ نسبة الإرادة إلى الجدار. وهل الجدار له إرادة ولا الإرادة من شأن العقلاء؟ فعلى أن الإرادة من شأن العقلاء، والجدار جماد لا إرادة له. طب فين الاستعارة؟ فين التشبيه؟ على كلامهم شبه حالة الجدار بالميلان كأنه باختياره يريد أن يسقط، يريد أن ينقض. فين إرادة هنا؟ ميلان. لو كان مستقيم كده معتدل ما كنا يريد أن ينقض، معتدل بعيد عن الإيش، حل الانقضاض. لكن كأنه شبه ميلان الجدار إلى مشارفة السقوط، اعتبره لسه ما سقط والإرادة قبل الفعل، كأنه بميوله هذا وبتلك الصورة عنده إرادة أن يسقط دحين ولا بعدين بكيف. فهنا قالوا إيش؟ فيه تجوز مبناه على التشبيه. ما أين طرفي التشبيه؟ الجدار مشبه في ميوله، الجدار في إيش؟ أو ميول الجدار مشبه، والمشبه به إرادة صاحب الإرادة على الانتجاع على الاتكاء. وأخذ كلمة إيش يريد اللي هي مشبه به، المشبه هنا الميلان والمشبه به الإرادة، وحذف المشبه الذي هو الميلان وجاء بالمشبه به الذي هو الإرادة، فهي استعارة تصريحية لأنه صرح بلفظ الإيش المشبه به وهو الإرادة بدلا من الميلان. أما الاستعارة المثلية فكما يقولون وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل ذي تميمة لا تنفع، أو ألفيت كل تميمة لا تنفع. والمنية أنشبت أظفارها تصب تمته، ومن تأكل المنايا يعني الموت، الموت وخروج الروح لها أظفار؟ لا. إذن شبه مجيء المنية أو شبه خروج الروح أو شبه حالة الوفاة بإيش؟ أنشبت أظفارها، شبهها بحيوان له أظفار، وأكبر ما يكون عندنا الآن الأسد ولا النمر اللي يكون له قوة. إذا جاءت المنية كأنها أسد وجاء وأنشب أظفاره في الإنسان، ذيك الساعة التميم ما تنفع بشيء، خلاص ما عاد تنفع رقية ولا ينفع دواء، لأن المنية جاءت وأنشبت أظفارها. هل قال كأن إيش وإذا المنية المشبهة بحيوان؟ لا. قال وإذا المنية أنشبت أظفارها شبهها المنية بحيوان ذو أظفار، ذي أظفار. فين الحيوان هذا؟ حذفه. وش اللي عبر على أن المنية مشبهة بحيوان؟ الأظفار الموجودة، والأظفار من لوازم الإيش الافتراس. إذا شبه المنية بحيوان مفترس وحذف المشبه به وجاء بلازم من لوازمه يدل عليه وهي الإيش؟ الأظفار. فتسمى متنية لأنه ستر المشبه به وعبر عنه أو بينه بإيش؟ بشيء من لوازمه. نعم. والأمر استدعاء الفعل بالقول. انتهينا من تقسيم الإيش الكلام من حيث الحقيقة والمجاز، ينتقل إلى تقسيم آخر بأن الكلام ينقسم إلى أمر وإلى إيش وإلى نهيين. وأعتقد في جماعة الرحيم. مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.